الخطأ الرابع والثلاثون. قال في الشريط الخامس من أصول السنة للإمام أحمد، قال: كل من زاد، شوف انظر للكلام، كل من زاد على 11 ركعة فهو معتد. وقال أيضا: حديث صلاة الليل مثنى مثنى يحمل على حديث 11 ركعة و13 ركعة، ومن صلى 23 ركعة فهو مبتدع. هكذا على الإطلاق. نذكر هذا، نذكر أولا حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس، عن قريب عن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. ابن عباس يحدث: فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا قمت من النوم فامسح عن وجهك النوم، ستقوم نشيطا. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله. فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. لاحظ هنا ابن عباس قال: ثم صلى ركعتين، اثنين، ثم صلى ركعتين، أربع، ثم ركعتين، ست، ثم ركعتين، ثمانية، ثم ركعتين، عشر، ثم ركعتين، اثنتي عشر، ثم أوتر، كم ركعة؟ 13 ركعة. واضح؟ هذا في صحيح البخاري. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتي الفجر، حتى لا يقول بأن منهم ركعتي الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. واضح؟ طيب، إن قال قائل أن منهم ركعتي الفجر، خلاص ذكرنا هذا، أن ابن عباس ذكر أنه ثم أذن المؤذن فخرج فصلى ركعتين. إن قال قائل منهم ركعتي العشاء، قلنا الأصل أنها قيام الليل، فمن أخرج وقال بأن منهم ركعتي العشاء هو الذي عليه، هو الذي عليه الدليل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبكي، لا من المبكي عليه. طيب، هذا أولا. ثانيا، وحديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري قال: كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، يعني بالليل. وفي مسند أحمد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وفي الموطأ عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين. واضح هذا؟ فإن قال قائل: في صحيح مسلم عن عروة أن عائشة أخبرت كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، قلنا إذن كان النبي يفعل الحالتين. واضح؟ لأن حديث عائشة بيّنت 13 ركعة، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ يصلي ركعتين إذا أذن المؤذن. فإن قال قائل: وحديث أبي جمرة أن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة، يعني منها ركعتي الفجر، قلنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا. انتبه لهذا. طيب وحديث عائشة الذي في صحيح مسلم: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. الجواب عن هذا أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. لذا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى: 11 على 323. ولهذا ثبت عنها رضي الله عنها أنه صلى 13 الحديث الذي ذكرناه، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أن مرادها الأغلب. مرادها إيه؟ الأغلب. الشيخ ابن باز هنا جمع بين إيه؟ بين النصوص، لأن عائشة وابن عباس وحديث أبي جمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، وحديث عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان في غيره عن 11 ركعة. الشيخ ابن باز أعمل الأدلة وقال دل هذا على أن قولها يعني الغالب على هذا الأغلب، لأنه لا تعارض بين قول عائشة والقول الثاني. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين خفيفتين، هذا في صحيح مسلم، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين إلى آخره، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. انظر، الصحابي يقول ما ترى في صلاة الليل، فالصحابي لا يدري عن الكيفية وعن العدد، مفهوم؟ ما ترى في صلاة الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، أوترت له ما صلى. طيب كم صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بركعة. طيب كم ركعة هذه؟ هذا كلام عام صحيح؟ إن قال قائل هذا الكلام العام واضح، إنما يخصص بحديث عائشة، يخصص بحديث عائشة، وهذا الذي ذكره من؟ طلعت زهران وغيره، مفهوم؟ قال يخصص بإيه؟ بحديث عائشة. إذن يحمل مثنى مثنى على حديث عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره، مفهوم؟ عن 11 ركعة أو 13 ركعة، فيحمل هذا كما قال زهران على، يحمل هذا المطلق على مقيد 11 ركعة أو 13 ركعة، مفهوم هذا؟ طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد بين هذا ورد على هذا الشرح الممتع، لكن قبل أن نذكر كلام الشيخ ابن عثيمين نذكر القاعدة الأصولية، وهذه القاعدة نقل عليها الإجماع القرافي في كتاب اسمه النظم المنظوم في التخصيص والعموم، كتاب كتبه القرافي من مجلدين، وهو كتاب نادر، كتاب من مجلدين، المجلد 450 صفحة في العام والخاص فقط، والمطلق والمقيد فقط، كتاب من 1000 صفحة في العام والخاص والمطلق والمقيد فقط. خليك معايا هنا، حديث صلاة الليل مثنى مثنى هذا مطلق صحيح، هل يصح أن يحمل كما قال زهران فيحمل حديث مثنى مثنى كده ضربة لازم كده؟ بيقول لك إيه؟ طب الإشكال اللي عندك، يعني طالب عنده مثلا إشكال، طب وحديث مثنى مثنى فيه، يقول لك يحمل حديث مثنى مثنى على 11 ركعة أو 13 ركعة. فبيقال له أولا لو قلنا بأن حديث مثنى مثنى مطلق، وحديث عائشة أو حديث ابن عباس في 13 ركعة أو الحديث 11 ركعة مقيد، لا يصح هنا حمل المطلق على المقيد. ليه؟ لأنه أولا ذكر تقييدان 11 ركعة و 13 ركعة، مفهوم هذا؟ طيب بيقول إيه هنا القرافي؟ القرافي لما مات ابن دقيق العيد قال مات الذي يرجع إليه في الأصول. القرافي كان من الناس الثقيلة جدا في علم الأصول، كان صعيدي من مصر، وهذا الكلام أيضا الذي سأقوله ذكره أبو يعلى في كتاب العدة. كتاب العدة يعني إن لم أكن مبالغا نصفه نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المسودة في أصول الفقه. مفهوم هذا؟ فذكر هذا القرافي في المجلد الثاني صفحة 411، وذكرها أبو يعلى في العدة في أصول الفقه في المجلد الأول 394. قال: إن المطلق إذا قيد بقيدين، تعالى نتكلم كلام علمي، إذا قيد بقيدين متضادين سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه باتفاق. لأن أنت لو قلت لي يحمل المطلق هقول لك خلاص، أنت بتقول تحمله على 11 ركعة، يا إما تحمله على 11 ركعة يا إما تحمله على 13 ركعة، لأن كلاهما إيه؟ متضادان، لا يصح أن تحمله على هذا أفضل من ذلك. فزهران لما خلط عليه الأمور قال لك احمل ده على الاثنين وريح نفسك. فيقال له: لا، الكلام العلمي اللي اتفق عليه علماء الأصول بيقول إيه؟ إن المطلق إذا قيد بقيدين متضادين سقط إيه؟ سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه باتفاق، يعني باتفاق علماء الأصول. مفهوم هذا؟ إذن زهران عمل إيه؟ حمل المطلق هنا بتاع مسنا مسنا على القيدين، هنا قال لك يحمل على القيدين، والكلام ده ليس كلام علمي، هذا ليس كلام علمي باتفاق علماء الأصول. طيب الأمر الثاني، لو قلنا بأن هذا الكلام عام خلاص مش مطلق، يعام يخصص بحديث عائشة. طيب كلمة عام يخصص بحديث عائشة، الكلام ده لا يقوله إنسان دارس في مسألة الأصول. ليه؟ لأن أولا مسألة إن هو عام يخصص بكذا، أنا سأسألك متى يخصص العام ومتى لا يخصص. واضح؟ زي بعض المساكين اللي لا في هذا ولا في ذاك. طب حديث مثلا مثلا يقول لك يخصص بحديث حديث عائشة، طب أنت عارف يعني العام والخاص؟ سكت قاعد يبلي مش فاهم حاجة. إيه متى يخص العام ومتى لا يخصص؟ مفهوم هذا؟ إذا كان خاص فرد من أفراد العام وأخذ حكم العام لا يخصص به العام أبدا. طب متى يخصص العام؟ إذا أخذ الفرد هذا حكما يخالف حكم العام، حكما يخالف حكم العام. مفهوم هذا؟ يعني مثلا إذا قال الإمام مالك إن الاحتكار المحرم فقط في الطعام، ليه؟ نهى النبي عن احتكار الطعام. خلاص؟ طيب إذن غير الطعام ممكن يحتكر فيه؟ خلاص؟ الجمهور قالوا لا، الاحتكار لا يصح في كل شيء. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه قال: لا يحتكر إلا خاطئ. طيب لا يحتكر، يحتكر أدي فعل في سياق أدي النفي، الأفعال نكرات، يبقى النكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى هذا كلام عام يخصص بإيه؟ بالطعام، لا يخصص. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحتكر إلا خاطئ كلام عام، ثم ذكر فرد من أفراد العام الذي هو الطعام وأعطاه حكما يوافق حكم العام الذي هو النهي عن الاحتكار، لا يخصص العام بالطعام فقط. مفهوم؟ لما بقول أطعم الطلبة إلا زيد، يبقى زيد أخذ حكما يخالف حكم الطلبة، يبقى ما تطعموش، يبقى يخرج هذا الفرد من أفراد العام. لكن لما أقول أكرم الطلبة، أطعم الطلبة، ثم أقول أطعم زيد، لا يقال بأن سأطعم زيد فقط، لا، لأن زيد هذا فرد من أفراد العام. مفهوم؟ وأخذ حكما يوافق حكم العام. إذن القاعدة: التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، والتنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام هنا يقتضي تخصيص العام. فهم؟ حتى تكون فاهم ما معنى أن يخصص هذا ولا يخصص ذاك. واضح الكلام؟ يعني مثلا فتيمموا صعيدا طيبا، كلمة تيمموا صعيدا طيبا هذا كلام عام، الصعيد كل ما كان على وجه الأرض. طب ما الذي على وجه الأرض؟ رمال، جبال، تراب، أحجار. مفهوم هذا؟ كل هذه أفراد على وجه الأرض. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب: وجعلت تربتها طهور لنا. جعل التراب طهور لنا, ده حديث علي بن طالب, حديث حذيفة صحيح مسلم, وجعل تربتها طهور لنا. هل يخصص التراب بالتيمم فقط كما قال الشافعي وأحمد؟ لا, لأن التراب فرد من أفراد العام الذي هو على الصعيد. لذلك ابن تيمية وابي حنيفة, مالك, ابن القيم, ابن عثيمين, ابن باز, الألباني لا يقولان بقول الشافعي وأحمد. ليه؟ لأن التراب فرد من أفراد العام لا يخصص به العام, لأنه أعطي التراب حكما يوافق حكم العام فلا يخصص به العام. مفهوم هذا الكلام؟ واضح للمسألة؟ إذن هذا كله ماذا أريد أن أقول لك؟ الشيخ ابن عثيمين رد على هذا, قال حديث عائشة إنما هو فرد من أفراد العام الذي هو مسنى مسنى. فحديث لما سئل الصحابة, لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنى مسنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة, هذا كلام عام. ثم قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. حديث عائشة فرد من أفراد العام, لأن 11 ركعة هذه من أفراد عام مسنى مسنى, فلا يخصص مسنى مسنى به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا يصح هنا حمل العام على الخاص, لأن الصحابي الذي سأل كان لا يعلم الكيفية فضلا عن يعلم العدد. يعني الصحابي لا يعرف الكيفية فضلا عن أن يعلم العدد, قل له يحمل هنا العام على الخاص, هو ما كان يعرف العام أصلا من ذلك سأل, فكيف نقول له يحمل هذا على 11 ركعة؟ هذا لا يعرفه أصلا. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لذا الشيخ ابن عثيمين قال إيه في الشرح الممتع, وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط, فبعض الناس يغلو حيث التزم السنة في العدد فيقول لا يجوز الزيادة على العدد. هذا إيه؟ يقول غلو, لا يجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة, وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك, ويقول إنه آثم عاصم, وهذا لا ولا شك إنه خطأ. وكيف يكون آثما والنبي سئل عن صلاة الليل قال مسنى مسنى ولم يحدد عدد معين؟ ومن المعلوم أن الذي سأله عن الصلاة بالليل لا يعلم العدد, لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى, وهو ليس ممن خدم الرسول حتى نقول أنه يعلم ما يحدث داخل بيته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد, علم أن الأمر في هذا واسع, وأن للإنسان أن يصلي 100 ركعة ويوتر بواحدة. سئل الشيخ في مجموع الفتاوى في المجلد 14 على 118 عن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مسنى مسنى, والحديث يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد لأن هذا الحديث مطلق, وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة, فهل يعد ذلك تقييدا للحديث؟ واضح السؤال, نقيد هذا للحديث. فأجاب الشيخ هذا حديث مطلق, وفعل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق, فرد من أفراد العام, وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييدا كما هو معروف عند الأصوليين. شوف الكلام, كما هو إيه؟ معروف عند الأصوليين. الله المستعان. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد, لأنه داخل في أفراد المطلق, ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحدا بعينه فلا يعتبر ذلك تخصيصا, بل نقول إذا ذكر بعد أفراد العام بحكم لا يتنافع مع حكم العام فليس هذا من باب تخصيص العام. قلنا لكم حاجة مخالفة الكلام الشيخ؟ شوف الكلام ماشي ازاي سلس. إذن هذا الجواب على ايه؟ على هذه المسألة. فقوله بأن مسألة حديث مسنى مسنى هكذا ضربة لازم يحمل على 11 ركعة و13 ركعة, واضح؟ ولا ينبغي أحد من أمامه أن يعترض على هذا, ومن زاد على ذلك فهو معتد وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه, ومن زاد على ذلك فهو مبتدع, والذي يصلي 23 ركعة مبتدع. ابن حجر في فتح الباري بيّن فعل السلف في هذا في مسألة 23 ركعة كان يفعلها يقول بها الإمام أحمد، الإمام مالك يقول بها، وصحح حديث عمر رضي الله عنه في أمر الزيادة، وقذ ابن قدامة في المغني. الإمام مالك في المدينة كان يصلي أكثر من 41 ركعة، واضح؟ وكذا ابن قدامة رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22 على 277، يقول قيام رمضان لم يوقف النبي عليه الصلاة والسلام فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا 36 وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لنفسه في رمضان وغيره. ابن تيمية سيجمع وهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. قال وعلم أحمد أن واحد يقول له هذا معتدل. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوط إلى آخره. الله المستعان. إذن ابن تيمية رحمه الله جمع بين الإيه؟ بين قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وفعلها عليه الصلاة والسلام. ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21 على 70 بيقول ايه؟ شوف استحضر كلام زهران، بيقول لك من زاد عن 11 ركعة فهو معتد، واضح؟ من زاد عن من صلى 23 ركعة فهو مبتدع. ابن عبد البر يقول فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. لا خلاف بين المسلمين. ابن تيمية من ظن أن هناك عدد مؤقت لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. الإمام مالك كان يزيد على ذلك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أئمة المسلمين. لما جاءوا أقول الكلام ده من زاد عن 11 ركعة فهو معتد، إذن لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا معتدون على هذا. إذن المسلمون كلهم آنذاك كانوا معتدون. من صلى 23 ركعة فهو مبتدع. شوف الإطلاق كلام. ويجي الجهلة الذين يسمعون هذا الكلام، منهم يأتي إذا رأى مثلا إنسان يصلي بهذا ويعلم كلام ابن عبد البر وكلام ابن تيمية وتصحيح العلماء لهذه الأثار وبيانها يصلي هذا، يقول هؤلاء أهل بدع، هؤلاء مبتدع أهل بدع. ليه؟ لأنه جاهل، لأن شيخه ربطه كما ذكرنا بقوله هو، ربطه بقوله هو. لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير. وإذا ذكرت له مثنى مثنى هكذا وهو مستدير الوجه يقول لك على طول يحمل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، والمطلق على المقيد والعام على الخاص. وهو لا يدري ما المطلق والمقيد وما الفرق بين الحكم الذي يخالف حكم العام أو الحكم الذي يوافق حكم العام، ومتى يخص العام ومتى لا يخصص. هذه مسائل مهمة جدا. وأن المطلق إذا قيد بقيدين سقط القيدين وعمل بالمطلق إيه؟ اتفاقا. وأنا ذكرت هنا كلام أيضا أكثر من ذلك في هذه المسألة، حينما يكون إن شاء الله نوزع عليكم تقرأه أنت.